القاهرة تقدم مع الموسيقى أيها الأصدقاء، ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الكاتب الصحفي والشاعر كامل الشناوي. ولد كامل الشناوي بنوس البحر مركز أجا دقهلية في 7 نوفمبر عام 1910. تعلم في المدارس الابتدائية والمعهد الأزهري، التحق بكلية الحقوق وعمل بالصحافة، وكان يحرر عمودا بعنوان سمعتهم يقولون. توفي كامل الشناوي في 30 نوفمبر عام 1910 1965. أيها الأصدقاء، من كلماته وألحان محمد عبد الوهاب، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لا تكذبي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.